الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من مراحل الطفولة الأولى، والإنسان يفرح بولده عندما ينال شهادة يتعلم فيها علما من العلوم، إلى أن يصل إلى أعلى مراتب العلوم، فتسأله: بماذا تفرح؟ قال: يا شيخ، نلت شهادة الدكتوراه. هذه الشهادة بأي شيء؟ بعلم من العلوم. لا لا، ليس بعلم، بل بجزئية من علم، بجزئية محدودة من علم من العلوم. هذا حدك يا ابن آدم. وهذه الشهادة تحتاج إلى متابعة وتجديد، وإلا من نال شهادة الدكتوراه من 70 أو 80 سنة، العلم الموجود عنده الآن أغلبه يعلمه ابن الثانوية أو ابن السنة الأولى في الجامعة، وهذا العلم سبقه جهل، وهذا العلم يلحقه نسيان. رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي، آدم نسي، الأنبياء ينسون. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يصلي فصلى بدل 4 ركعتين، فقالوا: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ يعني ربنا نزل عليك جبريل في الصلاة صارت 2؟ قال: لما؟ قالوا: صليت 2 ركعتين. قال: نسيت. فالناس كلهم ينسون، فالعلم يسبقه جهل، يعتريه نسيان، وقد تصاب بالجهل مرة أخرى. فقال جل جلاله: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي شيء اسمه الخرف؟ في شيء اسمه الزهايمر؟ وين علمك يا فلان؟ وين الشهادات؟ قال: هذا كله يجعلك تستمتع باسم الله العليم، عالم الغيوب، علام الغيوب، عليم حكيم، عليم حليم. أكثر من 150 مرة في القرآن الله يقول عليم عليم عليم. أي علم؟ العلم المطلق، العلم الذي ليس له حد. يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. تجد اليوم الشباب اللي بيدرسوا في الجامعات في عندهم تخصصات، الشباب اللي بيدرسوا طب في عندهم 7 سنين طب عام، بعدين تخصص، بعدين بيتخصصوا بجزء من عضو. إذا بتسألوا بشيء آخر أقول لك: إذا بتريد أنا والله تخصصي هون بس، علمي محدود في الهندسة، في أنواع من الهندسة. قال: أنا علمي محدود، وهذا العلم سبقه جهل، وهذا العلم بحاجة لمراجعة، وهذا العلم إذا ما كنت مواكب دائما في السوق يأتي من يسبقني. لو صار لي 30 سنة متخرج ومعي شهادة، إذا ما كنت عم تابع وأراجع هذا العلم فيأتي من يسبقني، وقس على ذلك. ولكن الله جل جلاله علام الغيوب، يعلم ما كان. كل أخبار القصص الماضية اللي بنقعد بنحكي فيها وبنسمعها، من الذي يعلمها؟ الله. ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون، ويعلم علما زيادة، وهو الذي لم يكن، لو كان كيف يكون؟ يقول جل جلاله في سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربنا يعلم، لو كان هذا الشيء الذي لن يكون، عندما قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وقفوا يوم القيامة فانكشفت أمامهم الصحائف، فقالوا: ربنا ردنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فالله تعالى قال ولو ردوا يعلم الذي لم يكن لو كان كيف يكون. فقال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شنك سيدنا موسى عليه السلام مرة وقف مع الخضر على رأس سفينة فإذا بطائر صغير يقف على جانب السفينة فينزل منقاره في الماء فيأخذ قطرة فيشربها ثم يرفع رأسه. سيدنا موسى عم بيطلع بالعصفور والخضر عم بيطلع بموسى. قال يا موسى أرأيت هذا العصفور؟ قال نعم. قال أرأيت تلك القطرة التي أخذها من اليم من البحر؟ قال نعم. قال ما علمي وعلمك؟ مين عم بيحكي مع مين؟ موسى مع الخضر، الخضر مع موسى. مين الخضر ومين موسى؟ الموسى الكليم، كليم الله. عندما وقف أمام قومه فقالوا يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فأوحى الله إلى موسى يا موسى أنت أعلم أهل الأرض ولكن يوجد من هو أعلم منك. قال يا ربي من؟ قال الخضر. أعلم اثنين على وجه الأرض عم بيتكلموا، الخضر وموسى. فقال الخضر لموسى يا موسى علمي وعلمك أمام علم الله كتلك القطرة التي أخذها العصفور في منقاره من البحر وفوق كل ذي علم عليم. فما تتكبر بهالكم شهادة اللي معك، ولا تتكبر بهالكم معلوم اللي معك، ولا تتفلسف على الناس بهالكم شغل اللي بتعرفها. إن الله لا يحب كل مختال فخور، فإن سئلت عن علم فقل من الله، وإن سألت علما فسله من الله. شنك كان مشيخنا دائما يعلموننا الدعاء الذي أثر عن السلف، إذا أردت أن تطلب علما فقل اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ومهما بلغ علم أهل الأرض أخواني في الله والله لا شيء أمام علم الله. سمعت من فترة في طائرة ماليزية اختفت على متنها مئات الركاب، قامت الدولة الماليزية ما استطاعت، استعانت بإندونيسيا ما استطاعت، استعانت بدول الشرق الأوسط ما استطاعت، استعانت بدول أوروبا ما استطاعوا، استعانوا بدول أمريكا، وحتى الآن يبحثون عنها لم يجدون منها قطعة. ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره. وحتكبر بعلم، كنت عالم، كنت شيخ، كنت دكتور، كنت مهندس، كنت حافظ، مهما كنت قل هذا لا شيء، هذا من الله، هذا مما أعطاني الله، إن شاء نزعه إن شاء أخذه إن شاء أبقاه، هذا علم الله جل جلاله. فالله تعالى يا إخواني في الله هو علام الغيوب. وأختم بالآية الرائعة التي بيّن الله جل جلاله فيها ما اختص فيه من علم، فقال جل جلاله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تحدي للبشرية إلى قيام الساعة، خمس أنواع من العلوم، تحدي للبشرية إلى قيام الساعة، من يستطيع أن يأتي بها؟ قال جل جلاله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما هي العلوم التي اختص الله جل جلاله نفسه فيها؟ فالله جل جلاله قال إن الله يعلم ما في الأرحام ويعلم وقت نزول الغيث. تقول يا شيخ لا، ما الآن في أرصاد جوية، والأرصاد الجوية بيقول لك الطقس غائم والطقس ممطر، هذا كله حتى هني بيقولوا لك اسمه احتمالات ليس شيء يقيني. كم مرة قالوا الطقس غائم وطلع مش غائم، كم مرة قالوا في مطر وطلع ما في مطر. ولن يستطيعوا أن يحددوا المكان ولا الزمن التفصيلي الذي ينزل فيه المطر. فالله جل جلاله ما تسقط من حبة مطر وما تسقط من قطرة إلا يعلمها. وقال جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من جميل ما أسر في تفسير هذه الآية أن سليمان عليه السلام كان عنده النواب والوزراء في مجلسه، وكانت الملائكة تأتي تزور سليمان، وكان ملك الموت قد أتى لزيارة سليمان على صورة بشر، فجالس ملك الموت وجالس الوزير، كل الجلسة ملك الموت عم بيطلع بالوزير، هلا الوزير مش عارف من هو، فبعد شوي ملك الموت بيستأذن وبيمشي، فبقول له الوزير: يا سليمان يا نبي الله، من هذا الضيف؟ فقال: هذا ملك الموت. قال له: ملك الموت وكل الجلسة عم يطلع فيه؟ قال له قال: نعم. قال: يا سليمان، إن الله تعالى قد سخر لك الريح، هلا حملتني إلى بلد بعيدة. كان سليمان في فلسطين، فضحك سليمان، ملك الموت ما عنده بلد بعيد وبلد قريب، فأمر به أن يحمل إلى الهند. بعد فترة يأتي ملك الموت لزيارة سليمان، فيقول سليمان عليه السلام: يا ملك الموت، كنت في زيارتي في المرة الماضية؟ قال: نعم. قال: وكنت تحدق النظر في فلان؟ قال: نعم. قال: ما قصتك؟ قال: إن الله تعالى أمرني في هذا اليوم وفي هذه الساعة أن أقبض روحه في الهند، فكنت أتساءل كيف هو في فلسطين، كيف هو في الأرض المقدسة، كيف هو عندك، ولكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فعندما جاء أمر الله ذهبت إلى المكان الذي أمرني الله أن أقبض روحه فيه، فإذا هو في نفس الوقت واقفا بين يدي، فقبضت روحه. فهذا العلم عند الله. أنت وثيقة الولادة مكتوبة عندك، بس وثيقة الوفاة مش مكتوبة، وثيقة الوفاة عند الله، فما خبأه الله جل جلاله، فاجتهد له وتحضر قبل أن تأتيك المنية وأنت لست متحضرا للوقوف بين يدي رب البرية جل جلاله.